بتاعتنا لانهم اخذوها من باطن الفصيحه. احنا بناخد لغتنا من ايه؟ من باطن العاميه، يعني بيبقى في اساليب. انما هو لما بيتعلم ايه؟ بيتعلم اللغه الايه؟ الفصيحه. فبيقول اه اساليب الشرط عندكم، احنا هنجعل حججنا معكم بكلامكم. انتوا عندكم حاجه اسمها الشرط وعندكم ايه؟ حاجه اسمها الجزاء. الشرط او جواب الايه؟ الشرط. لما اقول انت ذاكر ادي ايه؟ شرط. يحصل ايه؟ تنجح. ادي جواب الايه؟ جواب الشرط. قال اذا جواب الشرط زمنه استقبالي بعد الشرط. ان جاءك زيد فاكرمه، يبقى الاكرام هيجي امتى؟ بعد ايه؟ بعد المجيء. انت ذاكر النهارده إيه؟ تنجح تاكل. يبقى اذا زمن الشرط ايه؟ متأخر عن زمن الايه؟ زمن الجواب متأخر عن زمن الايه؟ عن زمن الشرط. والشرط سبب، هو بيعمل مقدمة دينية، ده مش عشان يفهمني اللغة، ده هو عشان ياخد بإيده على انه يطببني في القرآن. نقول له كلام صح، ده لغتنا صحيح وده على بنقول كده. لكن افهم الزائد ان انت بتقول لي ان الشرط نتيجة لمين؟ ان الجواب نتيجة لمين؟ للشرط. التحقيق مش كده، التحقيق ان الجواب هو اللي سبب في الشرط. شوف النقلة الكبيرة بقى، انتم بتقولوا ان ايه؟ الشرط سبب في ايه؟ في الجواب. نقول له لا، لما تيجي نحقق بقى الجواب سبب في الشرط ازاي؟ ام قال لك انت ذاكر تنجح، ده علشان يروح يذاكر لازم يستحضر النجاح بامتيازات دي في الذهن، وانه يبقى كذا ويبقى كذا ومعاه دكتوراه ويبقى وظيفته مش عارف ايه، يبقى النجاح ايه فين؟ وبعدين يذاكر علشان يحققه. يبقى نقول له سبب في الثاني، يبقى الجواب سبب في مين؟ في الشرط. نقول له لا، انت برضو ما فهمتش حاجه. صحيح الجواب سبب في الشرط، بس سبب دافع، لكن الشرط سبب في الجواب واقع. يبقى انت خدت النجاح الاول في ذهنك وانت ذاكرت عشان ايه؟ يبقى الجواب سبب في ايه؟ في الشرط، بس سبب دافع الى الشرط. انما الامر يختلف، لما تحس تجعله واقع يبقى نقول لي سبب في الثاني، يبقى السبب في الجواب. يبقى اذا الجواب منفك، ده سبب دافع وده سبب ايه؟ سبب وايه؟ واقع. يقول اتفقنا؟ ايوه اتفقنا. الا تنصروه، تنصروه دي فعل ايه؟ مضارع. معنى فعل مضارع يعني زمن وحال يستقبال الماضي، خلاص انتهينا منه. الا تنصروه فقد نصره الله. نصروا امتى؟ نصروا في الماضي. وهل يكون الشرط حاضرا ومستقبلا والجواب ماضي، ولا الجواب يبقى اوغل في الاستقبال منه؟ الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه فسينصره الله، بدليل انه نصره قبل ذلك. فاذا هذا ليس جواب شرط، وانما هو دليل الجواب. ودليل الجواب حين يكون ماضيا يكون ادل على الوثوق من الجواب حين وجود الشرط. الله نصره في اشياء كثيره، فحين دعاهم الله لينفروا وتثاقلوا قال لهم انتم تتثاقلون عن الجهاد لماذا؟ اتظنون ان جهادكم هو الذي سينصر محمدا وينصر دعوته؟ لا، ان لم تنصروه انتم فسينصره الله. والدليل على ذلك ان الله قد نصره في مواطن كثيره، واهم موطن في موطن الهجره، لان الله نصره برجل واحد هو ابو بكر، ونصره بجنود في بدر. إذن فسابقة النصر من الله لرسوله سابقة ماضية، فليست هي الجواب وإنما هي دليل الجواب. إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله له ثلاث ظروف معانا في إذ وإذ وإذ. نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ثلاث أزمنة. زمان الإخراج أدي واحدة، أخرجه إلا ثانية اثنين، وإذ هما في الغار أدي زمن ثالث، وساعة يقول لأبي بكر لا تحزن أدي أزمن ثلاثة.